لي لقاء معه رحمه الله تعالى الشيخ ابن قديان رحمه الله تعالى، أنا يعني التقيت به وسألته وجلست معه رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ يعني ما أقول غاية في المرح، لكن مرح جدا، لكن الذي لا يعرفه ابتداء هو عسر في البداية رحمه الله تعالى، يعني مو عسر وإنما يعني شديد شوي، لكن من تأخذ تعطي معاه غير رحمه الله تبارك وتعالى. وكان متواضعا جدا جدا جدا، يعني ما يكاد يوصف تواضعه. كان يذهب إلى السوق ويشتري يعني خضرة أو شيء يضعها على رأسه ويمشي، يأخذها على رأسه، ويأتي بعض الناس يحملون عنه ما يقبل، يقول أنا صاحب الحاجة لا تحمل عنه. وحدثني بعض ولده يقول يذهب إلى الدكان يأخذ أحفاده معه إلى البقالة ويشترون، يصرخ عليهم أنت لا تشتري أنت تشتري، كأن رجل عام تماما، ويطلع معهم ويضحك معهم ويشتري كذا، وهو إمام علم رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد أن الشيخ كان يعني إماما علما متواضعا جدا، حتى أني أذكر مرة كنت عنده في المكتب، بس قبل أن أدخل عليه، المهم أن كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني في ناس جو ينتظرونه في المكتب أساس يسلونه، الشيخ الساعة 8 موجود في مكتبه، فجلت أنا تقريبا الساعة 8 وربع تقريبا، دخلنا عند الشيخ وجلسنا معه وكذا خرجنا. عاد لما خرجنا ففي ناس ينتظرون الشيخ ما يدرون انه وصل، فسألوا سكرتير الشيخ فقالوا له متى يجي الشيخ؟ ما يصير تقول الساعة 8 الحين الساعة 9:30 وما جاء الشيخ، والشيخ داخل. قال الشيخ جاي. قال ما جاء الشيخ، احنا قاعدين ما جاء الشيخ. قال الشيخ جاي من الساعة 8 هو موجود الشيخ بمكتبه، ودخل جدًا. قال ما دخل للفراش، ما دخل الشيخ يحسب الفراش. الشيخ كان هو قصر ينزلها كذي زين وقصير رحمه الله تعالى، وما يلبس مشت يمشي كذي يشوف روحه، فيحسب الفراش. كم هذا الشيخ ابدا وهو داخل ما يدري عنه رحمه الله تعالى. فكان يعني متواضعا جدا رحمه الله تبارك وتعالى حقيقه، يعني خاصه مره ثانيه ان شاء الله نفصل اكثر.